بسم الله الرحمن الرحيم. ما بقوله هو الإقرار، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو النطق باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإقرار والتصديق بأن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وغير ذلك كله حق، يجب الإيمان به والتصديق به والعمل بمقتضاه. وقوله هو الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه إجمال وعليه ملاحظة، وذلك أن الإيمان يتفاوت الناس فيه في أصله وفي كماله، فالناس ليسوا سواء في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان، وإنما هم متفاوتون ومتفاضلون، وذلك بالتصديق في التصديق بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به وفي العمل بذلك. فلا يقال إنه لا يتجزأ، واحد لا يتجزأ، هذا غلط خطأ. وإنما الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان 64 شعبة، الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالناس فيه متفاوتون في أصله وفي كماله، والتفاضل بينهم بالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. هذا المرجع يقول هذا شيخ المذهب هذا المذهب المتردي ولا الحنفية المتردية المتردية والحنفية الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب والعمل ليس مع موافقتهم لأهل السنة أن الله يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي، يتفقون معهم ويختلفون في التعريف. تعريف. نعم. قول أهل السنة والجماعة هو القول الصحيح، نطق باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه قيود الإيمان والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. المؤمنون جمع مؤمن، والمؤمن هو الذي آمن بما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومحاسنه وفضائله، ويتبرأ من طاعة الشيطان ودعوته وإغوائه، وقوله كلهم أولياء الرحمن أي المؤمنون، لقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، بيان أن المؤمنين ليسوا سواء، وإنما هم يتفاوتون تفاوتا عظيما، فهم يتفاضلون في أصل الإيمان وفي كماله. فأكثرهم أجرا وأحبهم إلى الله عز وجل أحسنهم طاعة وأكملهم اتباعا للقرآن الكريم، أي يتبع القرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال ما فيه من الحلال وتحريم ما فيه من الحرام، والتأدب بآدابه والتحلي بفضائله، لأن القرآن صراط الله المستقيم، من تمسك به تلاه حق تلاوته وفهم ما فيه من المعاني وعمل بمقتضاه قاده إلى رضا الله وإلى جنات النعيم. وقوله والإيمان هو الإيمان بالله إلى آخره. تعريف الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والناس فيه متفاوتون كما مضى قريبا. فأحسنهم طاعة وأكملهم اهتداء هو كامل الإيمان. وكلما قصر الإنسان في الطاعة أو وقع في معصية نقص من إيمانه بقدر ما قصر في طاعة الله أو ارتكب من المعاصي التي هي دون الشرك. وتعريف الإيمان كما هو في حديث عمر بن الخطاب المشهور بتعليم جبريل لهذه الأمة أمر دينها، الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وهذه هي أركان الإيمان الستة وأصول العقيدة الإسلامية وأسسها. أما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ويتضمن الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، وهو التصديق الجازم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت الغني الحميد والمعطي والمانع والنافع والضار، وهو على كل شيء قدير، له التصرف المطلق في جميع مخلوقاته بما يشاء ويريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم يدخل أحدا في الإسلام حتى يؤمن ببقية أركان ببقية أنواع التوحيد، بدليل أن كفار قريش كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق ويحيي ويميت، ولكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم لم يؤمنوا بوحدانية الله تبارك وتعالى. ثالثا يتضمن الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، الإيمان بألوهيته أي أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وما سواه من مخلوقاته لا يستحق من العبادة شيئا، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته كما جاءت في نصوص القرآن والسنة المطهرة، فمن آمن بالله عز وجل على هذه الأسس، آمن بوجوده وآمن بربوبيته وآمن بألوهيته وآمن بذاته وأسمائه وصفاته، فهو المؤمن. إذ أن بين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم، يعني ترابط، بعضها متصل ببعض. ومعنى هذا التلازم أن الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته يستلزم الإيمان بألوهية الله، إذ أن من أقر بربوبية الله وأسمائه وصفاته لزمه أن يفرده بالعبادة وحده دون سواه، وأن الإيمان بألوهية الله يتضمن الإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته، أي من وحد الله على الوجه الصحيح فإن توحيده يتضمن إيمانه بربوبية الله وأسمائه وصفاته. وأما الإيمان بالملائكة فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجعلهم على وظائف متعددة، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بقبض الأرواح كملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، ومنهم الموكل بكتابة الأعمال وإحصائها على المكلفين، ومنهم معقبات يحفظون المرء من الشرور إلا ما قضى به الله عز وجل في القدر، وقد ذكرهم الله عز وجل في القرآن وزكاهم كما في قوله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وزكاهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وزكاهم بقوله يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، وزكاهم بقوله والذين هم من خشية ربهم مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أنصح الخلق للمؤمنين، وما ذلك إلا لأن الله ذكر من أعمالهم أنهم يستغفرون للمؤمنين كما قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى قوله ذلك هو الفوز العظيم. سورة هذه سورة غافل، إذا وجب الإيمان به ووجبت محبته، وهم خلق جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، كما أن الشياطين جبلت على المعصية فلا سبيل لهم إلى الطاعة، قضاء الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل والعباد هم الذين يسألون. والإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى الخلق وأنزل عليهم كتبا. فوجب الإيمان بها على الوجه الذي أراد الله عز وجل من عباده. ذكر الله عز وجل بعضها ولم يذكر البعض الآخر. ذكر الله من الكتب التوراة، ووصفه الله عز وجل في الفرقان بأن فيه هدى ونور، وذكر الإنجيل ووصفه بالهدى والنور لأنه كلام الله عز وجل فيه الأحكام والعظات والعبر والمواعظ، وذكر الزبور التي أنزلها على داود فيها من الحكم والأحكام والمواعظ ما نفع الله به من شاء من خلقه في ذات الزمان، وصفف إبراهيم وموسى، هذه ذكرت في القرآن في الفرقان. وأنزل الله كتبا على رسل لم يذكرهم الله عز وجل بأسمائهم، ولم يذكر لنا في الفرقان الكتب التي أنزلها عليهم، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، حمد الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد ذكر بأنه أرسل رسلا، والرسول يوحى إليه بكتاب. فوجب الإيمان بجميع الكتب المنزلة ما ذكره الله عز وجل لنا في القرآن وما لم يذكره إلا على سبيل الإجمال والإشارة. هذه نؤمن، هذه الكتب المذكورة نؤمن بها. وأما الفرقان فهو كتاب هذه الأمة، تعبدنا الله بتلاوته وفهم معناه والعمل بمقتضاه، كلفنا الله بامتثال ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي وتنفيذ ما فيه من الأحكام وتطبيقه تطبيقا عمليا ظاهرا وباطنا، لأن كل ما فيه سهل ميسر على هذه الأمة، ليس فيه عنف ولا أغلال ولا آثار رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة، وجعل كتاب هذه الأمة كتابا سهلا ميسرا لا يسعدون إلا في ظله، علما وعملا ودعوة وأدبا وسلوكا، ففيه الحياة الطيبة المباركة. وأما الإيمان بالرسل فمعناه التصديق الجازم بأن الله أرسل رسلا كراما وبعث أنبياء عظاما أرسلهم إلى البشر، اصطفاهم من البشر وأرسلهم إليهم ليعبدوا الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. فبلغت الرسل مراد الله من الأمة كما أراد الله منه بدون زيادة ولا نقصان. وشهد الله عز وجل لهم بذلك في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا أولهم نوح عليه السلام الذي بعث أو أول من بعث إلى أهل الأرض، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما رسل وأنبياء كثر، كل منهم أدى الرسالة وبلغ الأمانة صلى الله عليه وسلم أجمعين. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة التي من كذب بركن منها كفر، التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. والمراد باليوم الآخر هو يوم البعث والنشور، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. ودل على ذلك القرآن والسنة، أما في القرآن الكريم فالآيات كثيرة التي ترشد إلى الإيمان باليوم الآخر، وأما من السنة فحديث جبريل المشهور وغيره من الأحاديث التي فيها البيان على أن الله تبارك وتعالى خلق الدار الآخرة دار جزاء على الأعمال. فيها دار المتقين الجنة، ودار المشركين والكافرين والمجرمين النار. فالإيمان به حق وإنكاره كفر. ومن الإيمان به الإيمان بما يقع فيه من حشر الخلائق ففاة عراة غرلا بهما، وكذلك نصب الموازين وتطاير الصحف ووزن الأعمال والمرور على الصراط وتقسيم الخلق إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل هذا ثابت بالكتاب والسنة، ومن أنكر شيئا من ذلك فقد ضل سواء السبيل. وأما الإيمان بالقدر والمراد به تقدير الله تبارك وتعالى للمخلوقات والكائنات وفق حكمته، فهو أحد أركان الإيمان الستة أيضا، من آمن به مع الأركان فهو المؤمن. ومن كفر به كفر بالقدر فقد كفر كفرا أكبر يخرج من الملة، لأن من كفر بالقدر وكذب به فقد كذب بالقرآن، ومن كذب القرآن كفر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما جرى به القلم لا يتخلف منه شيء أبدا. قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وبالتتبع علم أن للقدر أربع مراتب، أن للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله المحيط بجميع الكائنات على اختلاف أصناف مخلوقات الأرض والسماء، قد أحاط الله بها علما قبل أن يخلقها ويوجدها. والمرتبة الثانية الكتابة، أي أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة الخلق، ومعنى الخلق أي أن الله هو خالق كل شيء من عالم الأرض والسماء، خلقهم وخلق أعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم وعلم مبدأهم ومنتهاهم، فهو علام الغيوب وهو عالم الغيب والشهادة. ولا شريك لله تبارك وتعالى في الخلق ولا التقدير. قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. والمرتبة الرابعة المشيئة النافذة، أي مشيئة الله النافذة المرادفة للإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كما جاء ذلك في نصوص الكتاب والسنة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فإرادة الكونية المرادفة لها المشيئة. فهذه المراتب الأربع هي مراتب القدر معلومة من نصوص الكتاب والسنة. وأما الإيمان به فكما سبق فرض من الفرائض، وواجب من الواجبات، لا يجوز لأحد أن ينكره أو يشك فيه أو يفسره بتفسير أهل الهوى والبدع الذين ضلوا في باب القدر. وقد ضلت في طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الذين قالوا لا قدر، وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وهذا من الضلال، فلا شريك مع الله عز وجل يخلق، لا يخلق ذاتا ولا يخلق عملا، بل الله هو الذي خلق الذوات وخلق الأعمال وخلق كل شيء. قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فعطل الله عز وجل عن صفة كماله وهو الخلق، وجعلوا معه شركاء لا يحصون، أي أن كل فرد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين متعددين بدون دليل، لا من عقل ولا نقل. وتقابل هذه الطائفة طائفة تسمى الجبرية، غلوا في إضافة الخلق والعمل إلى الله عز وجل، وجردوا المخلوق ورفعوا عنه اللوم في عمل السيئات. قالوا إن العبد مجبور على فعل نفسه، أي أن الله يجبره على فعل المعصية ثم يعذبه عليها، فلازم قولهم أن الله يظلم الخلق، يجبرهم على المعصية ويعاقبهم عليها، وهذا من الضلال. وعدم تقدير الله تبارك وتعالى حق قدره. وضربوا مثلا للخلق فقالوا مثل العبد مثل الهاوي من أعلى إلى أسفل، وقالوا مثله كالشجرة تصرفها الرياح، يعني معناه ليس له اختيار وليس له مشيئة وليس له قدرة. هذا يخالف نصوص الكتاب والسنة، فالله عز وجل أودع في الخلق قدرة يزاولون بها الأعمال، فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له ثم بفعله وكسبه، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى ذلك يكون الجزاء. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، يفعل الخير والشر باختياره ومشيئته وقدرته، وما سلبه الله أبدا القدرة ولا أرغمه على فعل المعصية. وتوسط أهل السنة والجماعة بين القدرية وبين الجبرية في باب أفعال الله تبارك وتعالى، فقالوا إن الخير والشر ينسبان إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، وإلى العبد كسبا باختياره، وينسبان إلى العبد ينسبان إلى العبد كسبا، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله أعلم. رحمه الله تعالى في عقيدته: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاء به، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. قبل هذا المقطع، قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله. قبل هذا المقطع: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاء به. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لما ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة المؤمنين وأنهم يؤمنون بما أنزل الله تبارك وتعالى من كتاب بما أرسل من رسول، يؤمنون بأركان الإيمان الستة والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد مضى الكلام على هذه الأركان بالتفصيل، ثم أكد المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم يؤمنون بذلك كله، أي يؤمنون بهذه الأركان الستة ويصدقون بما جاءت له من المعاني العقدية، لا يشكون في شيء من ذلك أبدا، سواء منهم السابق أو اللاحق، كلهم على عقيدة واحدة ونهج واحد، الإيمان بأركان الإيمان الستة التي تقدم شرفها وإيضاحها. نعم.